يقول السائل الكريم: إذا قلنا لأحد إن تارك الصلاة كافر يقول أنت كفرت أكثر الأمة، فكيف نجيب على هذا الزعم؟ أقول إن عندنا نصوصا شرعية لا ينبغي تجاوزها، والمسلمون مجمعون على أن تارك الصلاة جحدا كافر بلا شك ولا ريب، والصحابة مجمعون بأن تارك الصلاة كافر بدون تفصيل، لم يفرقوا بين من ترك تهاونا ومن ترك جحدا. والنبي والله عز وجل دائما يذكر الصلاة، ترك الصلاة، مع ذكر المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالحق أنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نعم هناك أقوال تقول غير ذلك، لكننا أتكلم عن القول الحق الذي تعضده الأدلة، وهو ما نقله عبد الله بن شقيق قال: من إجماع الصحابة أنهم لم يروا شيئا كفره تركه كفرا سوى الصلاة. نعم. الزعم أنه كفر أكثر الأمة، لا، ما يلزم أن يكون قد كفر الأمة، هذا إلزام بغير ملزم بغير لازم، فهذا هو الحكم الذي يظهر من نصوص الشرع. وأما التكفير فهو لله ولرسوله، ليس لأحد أن يكفر من تلقاء نفسه. نعم.